بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة في مرحلة ما قبل المقابلة، وهي بعنوان الخطوة الثالثة جمع النسخ الخطية للنص. يلقيها شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري، أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان ذلك في يوم الاثنين 16 من جماد الآخرة للعام 41 بعد 400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فننتقل إلى الخطوة الثالثة. ننتقل إلى الخطوة الثالثة من الخطوات التي ينبغي أن يسلكها المحقق حال تحقيقه للمخطوط، وقبل أن يتعرض للمقابلة، أي مقابلة النسخ بعد أن يجمعها، وهي خطوة جمع النسخ الخطية لهذا النص المخطوط. وجمع النسخ هذا أيضا يحتاج إلى مصادر حتى تعرف مضان وجود هذه النسخ، لأن يعني المحقق الآن قد يقف على نسخة واحدة ولا يدري هل هذا المخطوط، طبعا بعد أن يكون انتهى من مسألة صحة التوثيق نسبته إلى مؤلفه، لا يدري هل له نسخ أخرى أم لا، وهل النسخة التي لديه هذه ما منزلتها؟ منزلتها هذه نتعرض لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، مسألة منازل النسخ وترتيب النسخ. فهنا هو ابتداء يريد أن يجمع النسخ لهذا المخطوط. فمن الكتب التي يرجع إليها من أهمها كتابان: كتاب تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان، وكتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين. ولذلك نريد أن نلقي الضوء على كلا الكتابين. أولا، كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان والألماني المتوفى في العام 1650 بعد 1900، كان قد وضع أصله باللغة الألمانية، وقد مر بمراحل في تأليف هذا الكتاب، ثم أيضا هناك مراحل في ترجمته إلى العربية. أولا، قضى بروكلمان نحو 50 عاما يعمل فيه حتى أصدر الجزء الأول والثاني في ليدن بهولندا بين عامي 98 بعد 800 و1000 إلى العام الثاني بعد 900 و1000 في التاريخ الميلادي. طيب، ثانيا، أصدر ملحقا أو ذيلا من 3 أجزاء، أي ملحقا بالجزء الأول والثاني، وهذا ملحق يكون من 3 أجزاء، فعليك أن تعرف هذا التقسيم عشان منه كيف تستفيد من الكتاب. الأول عام 37 بعد 900 و1000، والثاني عام 38، والثالث عام 42، وخاص بالعصر الحديث، وذيله بثبتين عامين للمؤلفين والكتب. صار الكتاب عندنا أولا أصله من جزئين، الأول والثاني، هذا كله باللغة الألمانية، ثم صدر ملحقا أو ذيلا مكونا من 3 أجزاء، ثم أردف كل هذا بثبتين عامين، أي للكتاب كله، يخص المؤلفين ويخص الكتب التي جاء ذكرها في خلال ما سبق. طيب، أعاد طبع الجزء الأول عام 43 بعد 900 و1000، وأعاد طبع الثاني عام 49 بعد التسلم. واحتفظ بأرقام صفحات الطبعة الأولى مسجلة في حواشي الطبعة الثانية ليبقى الثبتان، ثبتان مقام الفهرسين يعني كأنهما فهرسان، اللذان صنعهما في آخر الملحق الثالث صالحين للاستخدام. نأتي إلى مراحل الترجمة، ترجمة هذا الكتاب المهم إلى اللغة العربية. أول ترجمة أو ترجم جزء صغير منه في 6 مجلدات، يعني ليس الكتاب كله، جزء منه فقط في 6 مجلدات، طبعته دار المعارف تحت إنفاق جامعة الدول العربية، وتتابع على ترجمته 3 من كبار المترجمين من الألمانية، وهم أولا الدكتور عبد الحليم نجار، وترجم أول 3 أجزاء مدبجة الأصل في الدين، دكتور رمضان عبد التواب قد أشرني له أستاذ اللغة العربية وصاحب كتاب التحقيق بين القدامى والمحدثين وتحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، والدكتور السيد يعقوب بكر، يعني كلاهما رمضان عبد التواب والسيد يعقوب بكر، ترجمة الأجزاء التالية 4 و5 و6. وهذه الأجزاء 6 تمثل ثلث الكتاب الأصلي الألماني. تمام؟ طيب، كعادة أي عمل جمعي توقف هذا العمل فترة، وبعد سنوات تم طباعة 6 أجزاء في مجلدين. هذه 6 طبعت مرة أخرى في مجلدين. طيب، تم بعد ذلك تكليف فريق عمل كبير تحت إشراف الدكتور محمود فهمي حجازي لإخراج بقية العمل، فتم ذلك في 14 مجلدا، طبعته الهيئة العامة المصرية للكتاب. تمام. ثم بقي جزء صغير تأخرت طباعته، فقام بإخراجه المترجم الدكتور سعيد بحيري في مكتبة الآداب بالقاهرة، وبقية الفهارس لم يتم عملها على حد علمي إلى وقتنا هذا. تمام. هذه رحلة هذا الكتاب الذي يعد من أهم المصادر، وإن كان كتابه فؤاد سكين يعني صار يغني عنه نوعا ما، ولكن بلا شك أحيانا يحتاج أيضا يرجع إليه طالب العلم، لأنه يعد هو السابق عليه على كتاب فؤاد سكين. لا، كلمة المصنفات التي صنفت تحت عنوان تاريخ الأدب، هنا الأدب له معنى أعم. الأدب هنا يقصدون به يعني كل ما يتعلق بالتراث السابق لأمة من الأمم، لذلك يقال تاريخ الأدب اليوناني، تاريخ الأدب الإغريقي، لا يقصدون الأدب اللي هو العلم الذي يخص يعني يعد علما من علوم اللغة يخص علما معينا، لا، ليس الأدب بمعنى الخاص، الأدب هنا بمعنى العام الذي يعني كل ما خلفته هذه الأمة من تراث، يعني كأنه يأتي معنى التراث هنا الأدب. نعم. فالمقصود بتاريخ الأدب العربي تاريخ التراث، لذلك فؤاد سكين سماه هكذا، قال تاريخ التراث العربي. والمعنى واحد من جهة المصطلح المتعارف عليه. نعم. لا، هو لم هو هذا كتاب صنفه للمخطوطات العربية، لكن صنفه باللغة الألمانية لأنه كان مستشرقا، كان يعنون في تلك الفترة بجمع المخطوطات العربية على مستوى العالم، يعني كانت مهمة كثير من المستشرقين في فترة لو قرن الميلاد السابق هذا، يعني القرن 19 وما بعده إلى وقتنا هذا، أو خاصة نتكلم عن الفترة الأولى، لأن كانت هي فترة جمع المخطوطات في مكتبات أو جمعها من المكتبات الخاصة التي كانت متناثرة في بلاد الإسلام، خاصة في بغداد، في دمشق، في سوريا، في الشام، في مصر، في بلاد المغرب العربي، وما زال في بلاد المغرب العربي مئات المخطوطات في مكتبات خاصة في البيوت هناك. قد يكون هذا ليس له وجود كبير في مصر، لأنه في الغالب جل المخطوطات جمعت في دار الكتب المصرية أو في معهد المخطوطات العربية التابعة لجامعة الدول، تمام، أو في بعض المكتبات العامة الكبرى الأخرى مثل مكتبة الإسكندرية. لكن في تلك الفترة الأولى اللي هي يعني تعتبر بداية من القرن 18 فما فوق، كانت مهمة المستشرقين تعني بجمع ما وقفوا عليه من مخطوطات عربية. إذا تجد أن جل مخطوطاتنا الآن في مكتبات بلاد الكفار، يعني الذين نهبوه من بلادنا، في أشياء نهبوه، في أشياء اشتروا شراء، يعني ليس كل شيء نهبوه وسرقوه، في أشياء اشتروا شراء بالفعل من أهلها، بس كانوا يشترون بثمن بخس لأن أصحاب ما كانوا يقدرون قدرها في تلك الفترة. يعني كانوا أحيانا يأتون إلى البيوت وقد يكون صاحب هذه المكتبة الكتب عنده هذه اللي هي المخطوط ملقاة في الأرض، لا يعرف قيمتها، كانوا هم يعرفون قيمتها، كانوا يشترونها بثمن بخس أحيانا. وكم حولوا من مخطوطات من بلاد الإسلام إلى ألمانيا وفرنسا وأوروبا عامة بهذه الطريقة، ثم بما نهبوه من البلاد التي احتلوها. وكم نهبوا من مصر، كم نهبوا من إيه؟ من الشام، كم نهبوا من العراق، كم نهبوا من الجزائر، من المغرب، من تونس، نهبوا بلا شك مئات المخطوطات التي هي الآن معروضة في مكتبات ليدن في هولندا، في مكتبات باريس، في مكتبات أوروبا عامة، في مكتبات أمريكا. الكونغرس الأمريكي كم يحتوي من المخطوطات العربية النفيسة التي نهبت من بلاد الإسلام، تمام؟ فالشاهد أن كارل بروكلي من عني من هذا الأمر. يعني كما ذكرنا ظل سنوات طويلة يعمل في جمع كما قال الفهارس المتعلقة بالمخطوطات العربية على مستوى العالم. طيب، كيف رتب بروكلمان كتابه وما هو منهجه في كتابه؟ التزم كارل بروكلمان الترتيب الزمني فقسم كتابه على العصور والدول، مبتدئا بالعصر الجاهلي ومنتهيا بالعصر الحديث إلى سنة 1900 ميلادي. وفي كل عصر أو دولة يذكر العلوم والموضوعات التي ألفت فيها، وتحت كل موضوع ذكر المؤلفين الذين يعني كان لهم الأثر في هذا العلم، الذين يعني صار لهم الجلاء في هذا العلم، مرتبا إياهم على سني الوفاة. وتكلم بإيجاز عن ترجمة كل مؤلف، وذكر مصادر ترجمته وكتبه التي ألفها ومواضع هذه المخطوطات في مكتبات وأرقامها فيها، وبين ما طبع منها، ثم ذكر ما صنف حول كل مؤلف حول كل مؤلف من شروحات وتعليقات. وهذه مما يميز هذا الكتاب، وكان يذكر مع كل مخطوط أو مؤلف هو وقف عليه، مع ذلك يذكر ما سبقه في مكتبات المخطوطات العالمية، ما ألحق به من شروحات أو توابع ذيول، شروحات، مختصرات، تعليقات. وهذا الباب أيضا باب عظيم في مؤلفات العربية، خاصة المؤلفات العربية التي ألفت في الإسلام. ومن هذا صنف الدكتور كمال نبهان كتابه الذي سماه عبقرية التأليف في التراث العربي، عبقرية التأليف في التراث العربي، كتاب عظيم في بابه. الدكتور كمال نبهان ذكر فيه عظم الجهود التي قام بها المصنفون العرب في الإسلام من تصنيف، وكيف يعني يتم الربط بين كتاب وما ألحق به بعد ذلك. وهذا قد نتعرض له في وقت آخر إن شاء الله. طيب. ثانيا قال الدكتور رمضان عبد التوافي منهاج تحقيق التراث، منهاج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، طبعا في الصفحة 67، وقد قسم بروكلمان كتابه إلى 4 كتب. خصص الكتاب الأول منها للأدب العربي منذ بدايته حتى أواخر العصر الأموي في سنة 32 بعد المئة، والكتاب الثاني لبداية العصر العباسي إلى سقوط بغداد في يد المغول في سنة 56 بعد 600، لما سقطت الخلافة العباسية على يد المغول. وانقسموا على فترتين، الأولى تنتهي حوالي سنة 400. نعم. وأما الكتاب الثالث يبدأ من حكم المغول حتى سنة 49 و900، ومقسم على 3 فترات، الأولى حتى فتح مصر على يد السلطان سليم الأول وبداية الدولة العثمانية في مصر في العام 23 بعد 900، والثانية حتى حمل نابليون على مصر سنة 1798 بالتاريخ الميلادي، والثالثة من حملة نابليون على مصر سنة 1798 حتى العصر الحاضر. أما الكتاب الرابع خاص بالأدب العربي الحديث في مصر منذ الاحتلال الإنجليزي، وكذلك في سوريا والمهجر والعراق والجزيرة العربية والمغرب. قال: ويلاحظ أن الجزئين الأصليين يحتويان على نفس موضوع الجزئين الأول والثاني من أجزاء الذيل. الجزئين الأصليين يحتويان على نفس موضوع الجزئين الأول والثاني من أجزاء الذيل، فعلى المحقق أن يراجع ما كتب عن أي موضوع في مكانه في الجزئين الأصليين، ثم يقرأ الزيادات والتصويبات في الموضوع نفسه في الجزئين الأول والثاني من أجزاء الذيل. وقد أشار بروكلمان في أجزاء الذيل إلى أرقام صفحات الجزئين الأصليين، بحيث يسهل على الباحث العثور على الموضوع الذي يريده بسهولة. طيب. ثالثا، استبعد من كتابه ما كتب بالعربية عن النصرانية واليهودية فيما يتعلق بالعبادات من استعمال الكنائس والبيع، ولم يتعرض لهذه المؤلفات، لأن هناك بلا شك مؤلفات ومخطوطات موجودة في كتابات المخطوطات تتعلق بذلك، تتعلق بالنصرانية، تتعلق باليهودية، مما قد يكون صنفه المسلمون أو غير المسلمين من اليهود والنصارى. تمام. هذا منهجه، هذا منهجه، هو اتخذ نفسه منهجا وصار عليه، لعله كانت عنايته أو كما قال ما يهتم به هو المخطوطات الإسلامية والعربية تتعلق بالإسلام خاصة وبعلوم الإسلام، لأن هذا كان هدفهم وجمع المخطوطات، أنه فعل ذلك إما لما قد يكون طلب منه أو لأن هذا كان من الأمور التي هي من مهمات المستشرقين، وسوف تأتي لنا محاضرة مستقلة عن المستشرقين وجهودهم أو ما يقال من عداوتهم أو سرقاتهم أو ما صنعوه في التراث العربي إن شاء الله. فلهم مساوئ كثيرة ولهم بعض المحاسن التي استفاد منها المسلمون. نعم. طيب. رابعا، استبعد المؤلفات المجهولة المؤلف. طيب. خامسا، وكما قلنا وصل إلى القرن 19، وقيل أنه وصل إلى توفيق الحكيم وطه حسين، أي في من المؤلفين في العصر القريب والحديث في مصر. يعني وصل إلى ذكر مؤلفات طه حسين وتوفيق إليه الحكم من أدباء مصر، معروف طبعا منهجهم، لا يعني ليس المقام مقام بيان هذا. طيب، طب نشير إلى بعض عيوب هذا الكتاب، كتاب تاريخ الأدب العربي. أولا، هو جزأ وحدة الموضوع بسبب الترتيب الزمني. لماذا؟ يعني مثلا يذكر في أبواب مفصلة الشعر في الجاهلية، والشعر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والشعر عند الأمويين، وكذا لآخر العصور والدول، يعني بخلاف ما صنعه فؤاد سسكين، قد جعل جزءا خاصا بالشعر فقط أو بمصنفات الشعر في العصور كلها. لكن هنا بروكلمان قسم العلوم على العصور الزمنية، لم يخص كل علم به جزء مستقل مثل ما صنع فؤاد سسكين. تمام. طيب، اعتماده في توثيق أسماء وأماكن المخطوطات على الفهارس المطبوعة في زمانه، وهذا يعد من أعظم سوءات هذا الكتاب بلا شك، مما أفقده كثيرا من قيمته بخلاف كتاب فؤاد سسكين التراث العربي الذي تميز عنه في هذا الباب، لأن فؤاد سسكين كان يطلع أحيانا على المخطوطات بنفسه في مظان يعني في مكتبات خاصة في تركيا، إنه صنفه من وكالة تركية فؤاد سسكين، فاطلع على عشرات المخطوطات في مكتبات اسطنبول وغيرها، بخلاف بروكلمان فإنما كان يعتمد على الفهارس التي صنفت قبله أو فهارس المكتبات دون أن يطلع على أصول المخطوطات. تمام. فلذلك وقع عنده أوهام كثيرة وأخطاء كثيرة، لذلك طالب العلم ما يسلم بكل ما ذكره بروكلمان، لما عليه أن يبحث وراءه. يعني أنا أضرب مثالا حتى وقع في تاريخ التراث العربي، ليس تاريخ الأدب العربي، لما كنت أحقق كتاب صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري، كتاب صريح السنة ما كان يعرف إلا نسخة واحدة هي المحفوظة في مكتبة قبصراي في تركيا. تمام. فأنا لما كنت أراجع ترجمة ابن جرير في تاريخ التراث العربي لابن سسكين، فوقفت أنه أشار إلى مؤلف لابن جرير في العقيدة، لكن لم يسميه صريح السنة، وقع في قلبي أنه صريح السنة ومن محفوظات دار الكتب المصرية. وبالفعل ذهبت إلى دار الكتب واطلعت على المخطوط ووجدته صريح السنة، فتم بفضل إخراج الكتاب عليه لأول مرة، يعني يخرج الكتاب بهذا المخطوط الثاني. يعني من أخرج كتاب صريح السنة قبل إبرازات هذه إنما كان يعتمد فقط على النسخة الوحيدة المعروفة، ما كانوا يعرفون أو ما وقفوا على النسخة الثانية المحفوظة في دار الكتب هذه. ففؤاد سسكين لما ذكره ما ذكر أنه صريح السنة، إن هو لعله ما عرف أنه صريح السنة، أو يعني لما نقله من فهارس دار الكتب نقله به بعنوان أنه كتاب في العقيدة، لم يحدث أنه صريح السنة. فلذلك المحقق عليه يعني أن يبحث خلف ما ذكره المفهرسون للمخطوطات، إن المفهرسين خاصة إذا لم يكونوا من العلماء المتخصصين في العلم يقعون في أخطاء كثيرة في عناوين المخطوطات وفي أسماء المصنفين، فلا تسلم بكل ما ذكره هؤلاء. نعم. طيب، فهذه من أعظم سوءات أو عيوب كتاب تاريخ الأدب العربي. فكما قلتم هذا أدى إلى أمرين، أو أولا وقوع أخطاء وأوهام، والثاني قلة عدد المخطوطات المذكورة، فلم يذكر إلا 20,000 مخطوطة وعدد قليل من النظر إلى حجم المخطوطات في مكتبات العالم. ثالثا، أنه وزع مادته بين جزئين أصليين وملاحق ثلاثة أضخم منها، وهذا التوزيع بلا شك يحدث إرباكا عند الباحث. يعني لا يسهل عليه العملية. هذه عيوب تاريخ الأدب العربي. طب ننتقل إلى تاريخ التراث العربي. وتأليف محمد فؤاد سيزكي. هو تركي كما ذكرت، قد هاجر إلى فرانكفورت في ألمانيا وعمل أستاذا في جامعتها جامعة فرانكفورت، وأنشأ هناك معهد العلوم والحضارة الإسلامية في إطار برامج جامعة فرانكفورت العلمية، ومن تلامذة المستشرق الألماني هيلموت ريتر، ومن أشهر المستشرقين هيلموت ريتر الألماني، هذا من أشهر المستشرقين. تقسيم تاريخ التراث العربي، قسمه على موضوعات في 14 مجلدا، 14 مجلدا. الأول في القرآن والفقه والحديث والتصوف، والثاني في الشعر والأدب، والثالث في الطب والصيدلة وعلم الحيوان والبيطرة. فهنا استوعب أكثر من إيه؟ من تاريخ الأدب العربي، خاصة في العلوم. فاستيعاب تاريخ التراث أكثر من إيه؟ الأدب العربي. ورح عمالي أحضر لكم يعني نماذج من إيه؟ منه لعل من يسر الله تذكروني في المرة القادمة أحضر لكم إيه؟ أجزاء منه تطلعون عليه. تاريخ التراث العربي إن شاء الله. طيب، ما هي مميزات تاريخ التراث العربي على تاريخ الأدب العربي؟ أولا، أصلح فؤاد وسزكين أخطاء تاريخ الأدب العربي على مستويات. أول المستوى الأول، ضبط الترتيب حيث صنع لكل علم مجلدا مستقلا، وهذا أصلح العيب الذي كان في تاريخ الأدب العربي الذي أشرنا إليه. عليك أن تستوعب هذا حتى تدرك يعني فائدة كل كتاب. فقام كذلك بعمل مقدمات علمية في كل مجلد لمراحل تطور كل علم، وهذه فائدة أيضا ميزت هذا الكتاب، لأنه لم يكتفي فقط على جمع مضان المخطوطات، بل قام بعمل دراسة، دراسة جعلها في مقدمات علمية في كل مجلد لمراحل تطور كل علم هذه العلوم. نحو المجلد الثاني، صنع فيه مقدمات في علم اللغة له قيمة علمية، ذكر فيه السبب في نشأة هذا العلم وأنه القرآن الكريم، وذكر الحلقات المفقودة في بدايات العلم وأنواع خدمة المفردات في علوم اللغة. نعم، الأمر أو المستوى الثاني أنه لم يعتمد على الفهرس المطبوعة كما صنع كارل بروكلين، إنما توخى الدخول إلى المكتبات والاطلاع على المخطوطات بنفسه كما ذكرت. المستوى الثالث، صحح أخطاء بروكلين في الفترة التي اشترك فيها معه في تغطيتها، أي إلى عام 430، لأن فؤاد سيزكين توقف عند هنا، وهذا صار من عيوبه أن الفترة التي غطاها أقل من الفترة التي غطاها كارل بروكلين. نعم، لكنه في الفترة المشتركة بينه وبين بروكلين أصلح أخطاء بروكلين، أو أصلح بعضها، ما نقول أصلحها كلها لأنه هو نفسه عنده أخطاء، لكن أخطاء أقل من إيه؟ من أخطاء بروكلين. تمام. وكذلك أضاف ذكر مخطوطات جديدة لم يذكرها بروكلين. طيب، المستوى الرابع، ضبط أسماء الكتب باعتبار تاريخه العلمي، وقد أخذ يعني هو فؤاد سيزكين كانت الدكتوراه له، أخذ الدكتوراه في تحقيق كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، والذي طبعته مكتبة الخانجي المصري، ولدي نسخة منه. فكان يعتني بضبط أسماء الكتب وبخلاف كارل بروكلين، وهذه فائدة أيضا تفيد المحقق. أما ضبط فؤاد سيسكين لأسماء الكتب أفضل من ضبط كارل روبين، لأن المحقق له بحث مستقل في دراسته في تحقيق عنوان الكتاب، هذا سوف يأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. ليس مسألة صحة النسبة فقط، أن تحقق صحة العنوان من عدمه. الخامس، المستوى الخامس، اهتم بذكر سنة النسخ وعدد الأوراق لكل مخطوط، وهذه أيضا فائدة مهمة تسهل على الباحث في أول أمره أن يعرف سنة نسخ كل نسخة خطية. طبعا هي وجدت طيب. عيوب تاريخ التراث العربي. أولا، أول عيب كما ذكرنا انتهاء عند ربع القرن الخامس الهجري، أي في العام 30 بعد 400 هجري طيب تقريبا يعني. ثانيا، إخفاله ذكر بعض المخطوطات، وقد تعقبه باحث تركي اسمه رمضان شيشن، فألف منذ سبعينات القرن الماضي بعد أن زار نحو 150 مكتبة تركية كتابا بعنوان نوادر المخطوطات العربية في مكتبة تركيا، ذكر فيه نحو 1500 مخطوطة غفل عنها فؤاد سيسكين. هذا يعد تعقبا أو استدراكا. طيب، يبقى كتابه اللي هو رمضان شيشن هذا يعد كأنه ذيل لكتاب فؤاد سيسكين. طيب، من المصادر أيضا التي يعني نشير إليها إشارة سريعة دون أن ندخل في تفاصيل من باب العلم بها فقط، وكتاب معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم، أو معظم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة من القرن الثالث إلى نهاية القرن العاشر لصلاح الدين المنجد، لو كان أول رئيس لمعهد الكتب العربية. فهذا الكتاب أيضا من الكتب التي قد يرجع إليها المحقق أيضا لمعرفة مضان وجود مخطوط ما في مكتبة المخطوطات، من تعرض فيه للمخطوطات التي وقف عليها في الفترة الزمنية التي ذكرها فيما يتعلق بالدمشقيين، فهذا يعد خاصا بخلاف مصنف بروكلمان وسيسكين يعد مصنفا عاما. قلت وأيضا هناك مؤلفات تاريخ الأدب التي صنفت في ما يسمى بتاريخ الأدب العربي، توجد في طياتها إشارة إلى المصنفات ومؤلفيها عبر القرون، لكن الإشارة إلى المخطوطات والطبعات قد ترد أحيانا فيها لكن ليست مقصودة لذاتها. يعني كتاب تاريخ الأدب العربي إنما صنفه لهذا القصد، وأن يذكر مصادر المخطوطات في مكتبات العالم تبع للفارس الذي وقف عليه، وكذلك تاريخ التراث العربي. أما هناك كتب أخرى صنفت بعنوان تاريخ الأدب العربي، نحو تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف المصري، من خلال هذا يشير أحيانا لكن ليس مقصودا إلى مضان بعض المخطوطات من المصنفات التي ذكرها، لأن أيضا هو من أرخ هنا، أيضا تاريخ هنا ليس العلم الأدب إنما الأدب العربي بمعنى العام الذي ذكرناه، فيتعرض لمؤلفات الحديث، مؤلفات الفقه، مؤلفات العقيدة، وطبعا ينقض نقضه الخاص الذي قد يخالف عقيدة أهل السنة أحيانا يميل إلى المعتزلة، أحيانا يميل إلى الأشاعرة في كلامه، أحيانا ينتصر إلى أهل الحديث، أحيانا فهو في نقده ليس ثابتا عليه على شيء مثل شوقي ضيف، ولكن كتابه بلا شك يعني يعد تاريخا يعني مهما لما سبق من فترات التراث العربي. وعلى النسق نفسه او على النسق نفسه كتاب تاريخ الأدب العربي لجورجي زيدان، وما يعني شابههما من كتب التاريخ الأدب نحو كتاب كذلك تاريخ الأدب العربي للرافعي مصطفى صادق للرافعي. رابعا من المصادر التي يعني صارت الآن كذلك من أهم المصادر التي يرجع إليها المحقق بعد كتابي تاريخ التراث وتاريخ الأدب، وقد تكون هي مقدمة الآن على الكتابين في مسألة الضبط، في مسألة الإحصاء، هي كتب فهارس المخطوطات عامة التي طبعت، لأن هذه طبعت في السنوات الأخيرة تباعا، يعني لم تكن موجودة من قبل أو كانت محدودة في يعني محصورة في مثلا في المكتبات لم تطبع، يحتاج الطالب أن ينتقل إلى المكتبة حتى يطلع عليها، نحو مثلا في هذه الكتب المصرية يعني لم تكن مطبوعة، لم تطبع مؤخرا في السنوات الأخيرة، فهارس مكتبات تركيا، فهارس المكتبات الموزعة على مستوى العالم والتي عانى بجمع فهارسها كما ذكرت مؤسسة الفرقان الإسلامية اللي في جدة وفي لندن. فقلت اعلم أن عدد دور الكتب وخزائن المخطوطات على مستوى العالم كبير، نعم، لكن من الكتب النافعة في معرفتها كتابان، هذان كتابان إنما تعرف من خلالهما أسماء مكتبات المخطوطات على مستوى العالم أو حتى المكتبات الخاصة التي وقف عليها من صنف في هذا الباب. الكتاب الأول كتاب خزائن الكتب العربية في الخافقين لفيليب دي طرازي، ويعني كتاب قديم يعني جدا، يعني موجود بي دي اف على النت. والكتاب الثاني المخطوطات الإسلامية في العالم، والذي نشرته مؤسسة الفرقان ويعني قام عليه الدكتور عبد الستار الحلوجي، نعم. فهذا من خلاله ذكروا جل مكتبات المخطوطات في مختلف الدول، فيعد يعني فهرسا لمكتبات المخطوطات الإسلامية على مستوى العالم، وبلا شك أوسع بكثير من كتاب فيليب اللي هو خزائن الكتب العربية. طيب أنا ذكرت بعد ذلك أمثلة للفهارس التي طبعت والتي يحتاج طالب العلم أن يرجع إليها في معرفة مصدر المخطوط. فمن هذا فهرس المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية، والذي قام على تحريره ومراجعته الدكتور عبد الستار الحلوجي. ثانيا فهرس مجاميع المكتبات الخاصة بدار الكتب المصرية، والذي قام على تحريره ومراجعته أحمد عبد الباسط باحث هناك في دار الكتب، وكذلك في معهد المخطوطات العربية كان ممن يشارك في التدريس في معهد المخطوط. ثالثا فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية في مكتبة راغب باشا، ويعني من الفارسية التي طبعت مؤخرا قريبا، والذي تولت نشره مؤسسة سقيفة صفا العلمية وأعده الدكتور محمود السيد الضغين، وطبع طبعا فاشلة كما قال في مجلدات. وكذلك قام الدكتور نفسه محمود السيد الضغين بإعداد فهارس مخطوطات العربية والتركية والفارسية في المكتبة السليمانية أيضا في اسطنبول. فعندك مكتبة اسطنبول، مكتبة راغب باشا، مكتبة السليمانية، طبق بصراي، يعني هذه المكتبات الكبيرة هناك في اسطنبول في تركيا. فهذه تعد أيضا من الفهارس العظيمة التي طبعت مؤخرا في مضم كثير من المخطوطات. قد يعني وفقني إلى الحصول عليها جميعا الحمد لله. طيب طبعا هناك فهارس أخرى كثيرة ذكرت هنا نماذج فقط مما طبع لك كما ذكرت طبعت فهارس مكتبات الهند، مكتبات في نيجيريا، في الصومال، في ساحل العاج، هناك فهارس مكتبات في الجزائر بخلاف طبعا المغرب العربي الذي غني بألاف المخطوطات وطبعت منه فهارس هناك الكثير لم أحصل عليه فهارس مخطوطات المغرب العربي. كم بقي على المغرب؟ تسعة بعد. والله ما أرحم في بركة الوقت. ما خلاص الحمد لله انتهينا. تفضل. هذا آخر شيء. طيب فيما سبق نحن ذكرنا كيف يعرف المحقق المصادر التي يبحث فيها للوصول إلى المخطوط أو إلى نسخ المخطوط بمعنى أدق، هو عنده مخطوط الآن لكن يريد أن يرى هل له نسخ أخرى أم لا، وهل أيضا هذه النسخة تصح أم لا، يعني هو يجمع بين أمرين، ويبحث في فهارس المخطوطات في كتب تاريخ الأدب العربي والتراث العربي من أجل أن يحقق الأمرين. طيب فكذلك من الأساليب التي فيها يدرك المحقق يعني مضان النسخ الأخرى أو صحة هذا المخطوط هو سؤال المختصين في هذا الشأن، وهذا أمر مجرب وإليك أمثلة عليه. قال جوتل براجست راشر في كتاب أصول نقد النصوص ونشر الكتب كما في الصفحة 92 من طبعة دار الكتب الوطنية المصرية، ولابد كذلك من سؤال رجال العلم عما يعرفونهم من نسخ الكتاب المرادي نشره. مثال ذلك كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي والذي طبع أو اشتهر بعنوانه تاريخ الأدباء المتوفى في العام 26 بعد 600 الذي نشره مارج ليوث، فإنه عندما بدأ بنشره لم يكن لديه إلا قسم منه قريب من نصفه، ثم حصل على باقي الكتاب بسؤال رجال العلم فوصل إليه بعضه من بيروت وبعضه من الهند ولم تكن واحدة منها مذكورة في إيفيرست. يعني هنا هذا المحقق من المستشرقين الجليوس كيف نشر كتاب اللي هو إرشاد الأريبة الذي اشتهر بتاريخ الأدباء، إرشاد الأريبة لمعرفة الأديب ياقوت الحموي الذي يعد من أوسع الكتب التي صنفت في تراجم الأدباء. وياقوت الحموي ومن الثلاثة الذين صاروا علما على الخط العربي، آخرهم ياقوت الحموي الذي يعد علما في الكتابة كتابة الخط، وكتابه هذا يعد مرجعا من أهم المراجع في تاريخ الأدباء. هذا الكتاب كيف نشره مجليوث؟ هذا ما هو مواقف عليه كاملا وحده، يعني في فهارس المخطوطات لم يقف إلا على قسم منه الذي أشر إليه هنا الآن رجستراشن. طيب بقية الكتاب كيف عرفها؟ سأل من يعرفه من المحققين الآخرين أو من أهل العلم الذين لهم اشتغل بهذا الباب حتى حصل عليه على ما حصل عليه من الكتاب. طيب ثانيا ذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى مقدمته على تحقيقه لطبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي كما في الصفحة 11 أن الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي الهندي أرسل إليه رسالة يذكر فيها أنه قرأ في أحد مجلات المستشرقين مقالة للأستاذ إيربري المستشرق في فيها قراءة جديدة لكتاب الطبقات، أي طبقات الشعراني. قال رحمه الله: فلما اطلعت على المجلة أيقنت أن هذه النسخة التي أشار إليها أربري هي نسختي التي فقدت أو فقد خبره بموت أمير الخنجي. كان قد ذكر قبل قصة حدثت له في حصوله على نسخة نفيسة لطبقات حر الشعراء والتي اشتغل عليها ثم فقدت منه، فكأن هذه النسخة وصلت إلى هذا المستشرق لو أربري. ف يعني كما قلت ذكر أن أمين الخنجي أتاه يوما بدشت من الأوراق، تبين له بعد حسين أنها نسخة عتيقة من طبقات الشعراء أمين الخنجي التي تنسب إلى مكتبة الخنجي موجودة الآن في القاهرة، التي ما زالت يعني تعمل في القاهرة ولها جناح أو لها يعني مكان في معرض الكتاب في كل عام، يعني على حفيده هو الذي يتولاه الآن الخنجي، الذي تعد من أعرق المكتبات المصرية مكتبة الخنجي. فأمين الخنجي هذا كان من مشاهير المشتغلين بالكتب، يعني هناك فئة من المشتغلين بتجارة الكتب في مصر كانوا شبه علماء، يعني كانت لهم عناية خاصة بجمع الكتب بل بجمع المخطوطات، ومنهم أمين الخنجي إن لم يكن من العلماء لكنه كان شبه عالم. فأمين الخنجي أتى يوما محمود شاكر بهذا الدشت من الأوراق التي لما فحصها محمود شاكر وجدها نسخة عتيقة لكتاب طبقات الفحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، ثم بعد برهة طلبها منه الخنجي فردها إليه وكان يحصه على نشرها. وبعد موت الخنجي سأل محمود شاكر عنها بعض ولده فلم يجدها، حتى أرسل إليه الميمني وهذه الرسالة التي أخبره فيها بما حدث مع أو بمقال اللي هو الأستاذ أربري الذي تبين من خلاله أن هذه النسخة الآن انتقلت إلى الأربري. طيب. المثال الثالث وبه نختم المحاضرة إن شاء الله تعالى أن الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب وكان يعني من المحققين المعروفين دل شوقي ضيف وأحد الأدباء المعروفين الذي أشرنا إليهم على كتاب تاريخ الأدب العربي من عدة أجزاء الذي طبعته دار المعارف المصرية في عدة أجزاء الحمد لله حصلت عليها جميعا، على أصل مخطوطة كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي. فشوقي ضيف لما تصدى لتحقيق هذا الكتاب الذي دله عليه على مخطوط هذا الكتاب ليس الفهارس إنما محقق الآخر ورشاد عبد المطلب. نعم، وبعد أن نكون بلغنا المنتهى في هذه المحاضرة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.